لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن لا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى مستعينين به سبحانه وتعالى في شرح كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى. وهذه مقدمة بين يدي الشرح، فيجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه ربه تعالى إلا بعد أن بلغ عن ربه تعالى البلاغ المبين، وأنزل الله عز وجل عليه في يوم عرفة، في يوم جمعة، في حجة الوداع، قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. وجعل صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكان فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أمر العقيدة، ومعلوم أن القرآن الذي أنزل في مكة كان لتقرير العقيدة. ومما بلغه صلى الله عليه وسلم توحيد الأسماء والصفات، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بما وصف الله تعالى به نفسه. فنحن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. كما كان الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عنهم خلاف في أمر العقيدة، إنما عرف عنهم خلاف في الفروع. كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة، لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبه وأزال عنهم ظلم الشكوك والأوهام. وقال أيضا: وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، ولله الحمد والمنة. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه العقيدة فنشروها في المشارق والمغارب، وبلغوها التابعين، واستمر التابعون عليها وبلغوها لمن بعدهم، ولله الحمد والمنة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس مجتمعين مؤتلفين، كان الناس مجتمعين مؤتلفين، إن نزل بهم أمر أنزلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما خرج صلى الله عليه وسلم على قوم أو على ناس من أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وذاك ينزع آية، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمر إلى ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. بل وفي بعض الألفاظ أنه عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخوضوا في ذلك، فأخذوا بعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وما عادوا لمثل ذلك. بل لما ظهرت القدرية النفاة ردوا عليهم، كما ورد عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، ردوا عليهم وتبرأوا منهم. ولما جاء صبيغ بن عسل يسأل في المدينة عن متشابه القرآن وبلغ نبأه عمر رضي الله عنه، أرسل إليه وقد أعد له عراجين النخل، فقاله عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. يتنطع ويتشدق، فقال عمر: أنا عبد الله عمر. ثم قام إليه وجعل يضربه بعراجين النخل على رأسه حتى أدناه، فقال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين، يعني كفاك، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. فإن الله تعالى جعل السلطان لحراسة الدين وتحصيل مصالح الدنيا. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمن وجدت في رأسه شبهات أو ضلالات ضل بها ويريد أن يضل الناس لا يزيلها إلا سلطان الحجة، هو سلطان العلماء، أو سلطان السنان، وهو سلطان السلطان. من جعله الله عز وجل على رقاب المسلمين كما ذكرنا لحراسة الدين وتحصيل مصالح الدنيا. هذه الفترة الأولى التي أمرنا أن نكون في ديننا كما كانوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا أول الطريق. نرجع إليه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة، أي كان الناس على ملة واحدة وهي الإسلام، من لدن آدم إلى نوح عليهما السلام. ثم حدث الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا عليه السلام نبيا رسولا يدعو قومه إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ عبادة الأوثان. كان الناس أمة واحدة، أي على ملة واحدة، فاختلفوا، هنا محذوف تقدير فاختلفوا. فلما وقع الاختلاف فبعث الله النبيين. المقصود من هذه الآية كما قال أبو العالية رحمه الله: هذه الآيات هي العاصمة من الشبهات والفتن والضلالات. العاصمة وجه العصمة فيها أن الناس كانوا على ملة واحدة ثم حدث اختلاف، فماذا نفعل؟ نرجع إلى عصر الائتلاف. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلم علما كونيا، من هذا العلم الكوني: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فوقع الخلاف في خلافة علي، في منتصف خلافة علي رضي الله عنه، أول فرقة خرجت على المسلمين هي فرقة الخوارج، وقابلها فرقة الشيعة التي استحالت بعد ذلك إلى رفض. فالفرقة الأولى فرقة الخوارج خرجت في منتصف خلافة علي رضي الله عنه، حدث اختلاف، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك الجهمية والجبرية والمعتزلة، فرق نعوذ بالله من ذلك، تناحرت أهل أهواء في دينها، فارقوا دينهم وكانوا شيعة. فلما حدث ذلك فوجب على المؤمن السالك الطريق النجاة الذي يريد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى في الآخرة بعقيدة سليمة وبعمل صالح أن يرجع إلى أول الطريق. أول الطريق هو الائتلاف، هو عصر الائتلاف قبل الاختلاف، الذي كان، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عليهم الصلاة والسلام. إلا أنه حدث ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فخرجت الخوارج وقابلتها الشيعة، فرقتان متضادتان. فالخوارج كفروا عليا وعثمان ومعاوية والحكمين، واستحلوا دماء المسلمين وخرجوا بالسيف على المسلمين، بل ووصل بهم الأمر بعد ذلك إلى أن كفروا بالكبيرة، ومنهم من كفر بالذنوب إلى آخر ذلك من ضلالاتهم. فكان في المقابل الشيعة، بمعنى الأنصار، أي أنصار علي رضي الله عنه، وقدموا عليا على عثمان رضي الله عنه. ثم إن هذا الخلاف قد انقرض فيما بعد، وصار الترتيب عمر، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لكن بعد ذلك استحال هذا التشيع إلى رفض أبي بكر وعمر، وإلى رفض بقية الصحابة، إلى آخر ذلك مما فعلوه من المغالاة في علي رضي الله عنه وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه. وفي هذه الفترة أيضا خرجت القدرية والمرجئة، القدرية الأوائل، القدرية النفاة. القدرية النفاة كفرة، نفوا علم الله السابق، وقالوا الأمر أنف أي مستأنف، ولا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها. هؤلاء تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والصحابة. وهؤلاء قد انقرضوا، وبقي وتبنى المعتزلة قول القدرية في مسألة أن العبد يخلق فعل نفسه. ثم فرقة المرجئة المقابلة لهذه الفرق، والمرجئة من الفعل أرجاء بمعنى أخرى، والمرجئة الأوائل ينسبون إلى الحسن بن محمد بن الحنفية. وكان معنى الإرجاء الأول أي إرجاء أمر من شارك في الفتنة إلى الله تعالى، أمر علي، أمر معاوية، من شارك في هذه الفتنة أمر إلى الله تعالى، هذا بمعنى الإرجاء. وندم الحسن رحمه الله على تصنيفه كتابا في هذا الأمر. ثم بعد ذلك كان أمر الإرجاء أنهم أخروا العمل عن الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء إن شاء الله سنتكلم عنهم. ثم في مطلع القرن الثاني ظهر أربعة أشخاص، صار كل واحد منهم عياذا بالله رأسا في الضلال. واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري واصل بن عطاء أحدث بدعة المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، وهذا في مرتكب الكبيرة. لم يقولوا بقول الخوارج أنه كافر وخارج من الملة، ولم يقولوا بقول أهل السنة أنه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه أو أنه مؤمن ناقص الإيمان، لم يقولوا بذلك. قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، فاسق، فاسق، لكن فاسق ليس معه أصل الإيمان. خالفوا الخوارج مقالا، وافقوهم مآلا في قولهم بخلود أصحاب الكبائر في النار. فطرده الحسن البصري من مجلسه، فاتخذ لنفسه مجلسا خاصا، وانحاز إليه من وافقه. وواصل بن عطاء هذا هو مؤسس فرقة معتزلة، رأس في الضلال عياذا بالله. والرأس الثانية الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو مؤدب مروان بن محمد الملقب بالحمار، آخر خلفاء بني أمية. الجعد بن درهم أصله من خراسان، سكن دمشق، وهو أول من تكلم في الصفات، أول من تكلم من في الصفات والجعد بن درهم. انتبه معي لهذا التسلسل التاريخي لتعلم أن الأمة لم يخوضوا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات. العقيدة واضحة، عقيدة مستقرة ولله الحمد والمنة. أول من تكلم في مسألة الصفات هو الجعد بن درهم، رأس من رؤوس الضلال الجعد بن درهم. وقال بخلق القرآن، قال إن القرآن مخلوق. وكان شيخه وهب بن منبه يحذره من ذلك، فكان يسأل كثيرا عن صفات الله عز وجل، فقال له: ويلك يا جعد، اقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين. لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك. وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. كذلك قال بأن الله تعالى ليس على العرش حقيقة، وأن استوى بمعنى استولى. طلبه بنو أمية فهرب إلى الكوفة، فلقياه الجهم بن صفوان فتقلد منه أقواله وأخذ منه أقواله. لكن خالد بن عبد الله القصري رحمه الله أمير الكوفة قبض عليه، وفي يوم عيد الأضحى ضحى به، قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، وهذا لا شك في كفره. هذا لأنه عياذا بالله يقول بنقيض كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، هو يقول لم يكلم الله موسى تكليما، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هو يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا. فحمد العلماء رحمهم الله لخالد رحمه الله ما فعله. وهذه هي وظيفة الأئمة ونوظيفة الحكام، أنهم يقومون على حراسة دين الله تعالى، أنهم يجردون سيف الشرع لقطع رقاب الزنادقة الذين يعيثون في الأرض فسادا. وأي فساد أعظم من إفساد العقائد؟ حد الحرابة في من يفسد ويقطع على الناس طريقهم، فأي فساد أعظم من قطع الطريق عن الله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء ليس لهم إلا سيف الشرع، فحمد الله العلماء له ذلك. الرأس الثالثة الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي، ظهر في ترمز، ظهر في ترمذ، ثم انتقل إلى بلخ وأقام بها يصلي مع مقاتل ابن سليمان في مسجده، وجعل يتناظران حتى نفي إلى ترمذ، ثم خرج على السلطان مع الحارث بن سريج فقتله سلم ابن أحوز بأصبهان سنة 128 هجرية، يعني بعد قتل شيخي بأربع سنوات. تبنى الجهم آراء الجعد، وهي نفي صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، وأضاف بدعا أخرى، بدعة الجبر، أن الإنسان لا قدرة له ولا إرادة، مجبور لا استطاعة عنده، والقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، فلازم قولي هذا إن إبليس مؤمن. وقال بفناء الجنة والنار، وقال عياذا بالله أن علم الله حادث، ونحن نقول إن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول إبراهيم بن طهمان ما ذكرته، أي الجهم، إلا ما ذكرته، ولا ذكر عندي إلا دعوت عليه. ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم. الرأس الرابع مقاتل ابن سليمان. مقاتل ابن سليمان ده من المفسرين، وتذكر أقواله في كتب التفسير، لكن عياذا بالله ابتدع بدعة عظيمة جدا، هذه البدعة بدعة كفر وبدعة التكسيم، بالغ في إثبات صفات الله تعالى حتى جسم. في مقابلة بدعة الجهم، فالبدعة لا تقابل ببدعة، وهذا من أسباب الخلاف ووجود الفرق، أن البدعة تقابل ببدعة، فقابل بدعة الجهم في نفي صفات الله تعالى ببدعة الإثبات حتى التكسير. يقول أبو حنيفة رحمه الله أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه، وقال عنه ابن حبان كان يشبه الرب بالمخلوقات. أذن بالله، أهل السنة يثبتون المعنى المتبادر من الصفة مع اعتقاد التنزيه، ومع قطع الطمع عن الكنه والحقيقة. الله عز وجل له يدان، نثبت اليدين لله تعالى بالمعنى المتبادر من كلمة يدين، مع اعتقاد التنزيه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لا كفؤ له ولا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، مع قطع الطمع عن الكنه والحقيقة، يعني لا نفكر في كنه حقيقة اليدين، الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. بعد ذلك من سنة 150 هجرية سنة 234 هجرية دخلت هذه البدع بعضها في بعض، وانحصرت الفرق في أربع فرق هم أصول الضلال، أصول الفرق، ومنها تشعبت فرق كثيرة جدا، الخوارج، الشيعة، المعتزلة، المرجئة. فالشيعة تبنت المجسمة، والمعتزلة تبنت القدرية، وجزءا من الجهمية، والجبرية دخلت في المرجئة وغيرها من الفرق. في هذه الفترة نشطت المعتزلة، الفترة دي نشطت المعتزلة وتوسع زعماؤها في البحث والتدقيق، واطلعوا على كتب الفلاسفة التي ترجمت في عهد المأمون. طبعا الجهمية والجهمية من المعتزلة أضلوا المأمون، كان الأمين من الخلفاء الصالحين، وكان يتتبع هؤلاء الزنادقة ورؤوس الضلال، فاستطاع المأمون أن يهزم أخاه وأن يقتله وأن يتولى مكانه الخلافة. فقرب منه من؟ قرب منه الجهمية ورؤوس الاعتزال، فعياذا بالله أضلوه. ثم إنه طلب كتب فلاسفة اليونان، أرسطو، سقراط، وأفلاطون إلى آخر هؤلاء. هذه الكتب كانت عند ملك الروم، فأرسل إليه رسولا ليأتي بها، فلم يوافق ملك الروم ابتداء، ثم إنه عقد مجلس شورى فأشار عليهم أحد البطارقة بإرسالها إليهم، وقال: أيها الملك، إن هذه الكتب ما دخلت على قوم إلا وضلوا. فبعث بها إلى المأمون وأنشأ بيت الحكمة للترجمة، وترجمت هذه الكتب إلى العربية، وكانت شرا مستطيرا على المسلمين. تلقفها رؤوس الاعتزال وصاروا يدرسون هذه الكتب، وأدخلوا ألفاظ الفلسفة اليونانية على العقيدة الإسلامية، وخلطوها بعلم الكلام، الجوهر والعرض والعقل الفعال وواجب الوجود إلى آخر ذلك من هذه الألفاظ، أدخلوها على عقيدة المسلمين وخلطوها بعلم الكلام، فضلوا ضلالا بعيدا، فقالوا أقوالا غريبة وآراء شاذة، بعضها كان سببا في تكفير بعضهم البعض، بل وتكفير غيرهم لهم، كما نذكر بعض هذه الأقوال. من ذلك أبو الهذيل العلاف يقول: إن مقدورات الله تفنى حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء. أعوذ بالله، كفر بواح، وإن ربنا سبحانه وتعالى مقدوراته دي محددة، إذا فعل عز وجل مقدوراته يبقى خلاص وفنيت، يصير غير قادر على شيء، عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا كفر، وهذا كله بسبب علم الكلام وعلم الفلسفة. النظام تلميذ العلاف أنكر إعجاز القرآن في نظمه، يعني ممكن يعمل زي، وأنكر من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده، وهو أول من أحدث الكلام في الجوهر والعرض، والذي أصبح فيما بعد من قواعد المعتزلة في الحديث عن الله وصفاته، وكان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن أبي هريرة: إنه أكذب الناس، وطعن في عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وهذه علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جدا. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذه الآثار التي تحث على الاتباع والتي تمنع الابتداع. كذلك أيضا من أصحاب النظام أحمد بن خابط والفضل الحدثي، وهؤلاء طالعوا كتب الفلاسفة، قالوا بالتناسخ، تناسخ الأرواح، يعني لما إنسان يموت روحه ما بتموتش معاه، هي الروح طبعا بتنتقل الى اما الى جنة اما الى نار، لكن يقول ارواح دي ممكن تنتقل لانسان تاني حي. يعني لو دي روح طيبة ممكن تنتقل لواحد حي تاني ايه يبقى هو طيب، ولو دي روح شريرة ممكن تنتقل لواحد تاني يبقى هو شرير. وقالوا ان الاحاديث التي فيها اثبات الرؤية في يوم القيامة قالوا هذه رؤية عقلية وليست رؤية نظر، رؤية عينين، انما رؤية عقلية. فنشط المعتزلة في ذلك الزمان وصنفوا الكتب وأصلوا لهم أصولا عياذا بالله تعالى. فمن ذلك مثلا أنهم يقدمون العقل عن نقل، يعظمون العقل جدا ويقدمونه على النقل. يعني مثلا لو جاءت نصوص عقولهم لا تقبلها او ما اصلوه يضاد هذه الاحاديث، ماذا يفعلون فيها؟ يرفضونها. وصرح بذلك احد المنظرين لهم، رجل اسمه القاضي عبد الجبار، ده له كتب مصنفة في عقيدة الاعتزال، صرح بهذا الكلام. ووصل من شأن المعتزلة في ذلك الوقت أنهم امتحنوا أهل السنة. يعني معروف أن المبتدعة هم سبب محنة أهل السنة. يعني عندما ترى مثلا في ذلك الزمان حربا على السلفية، ابحث من وراءها، ستجد من وراءها أناس كثيرون، من هؤلاء الأناس المبتدعة، راجل صوفي حاقد، راجل قبوري، راجل ضال في العقيدة، فتجد هؤلاء عياذا بالله يحركون من له السلطان على السلفيين الملتزمين بمنهج السلف الذين يحاربون هذه البدعة. فده من الأسباب. فالمأمون لما اعتقد القول بخلق القرآن جعل يمتحن العلماء عليه ويحمل الناس على هذه الحقيقة حملا. وامتحن العلماء رحمهم الله، ومنهم من قتل على هذه العقيدة، ومنهم من حبس من أجلها كالإمام أحمد وضرب وعذب رحمه الله وصار ممنوعا من الكلام للناس. وكان ذلك في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق، ثم فرج الله على المصيب في عهد المتوكل ولله الحمد والمنة، فقمع الله عز وجل المعتزلة وظهرت السنة، ولم يقم للمعتزلة بعد ذلك قائمة. السلف الصالح تنبهوا لهذا فصاروا يردون على هؤلاء المبتدعة ويصنفون الكتب في الرد عليهم. لو نظرنا في أسباب ظهور هذه البدع، الغلو والرد على ببدعة، الرد على بدعة ببدعة مثلها أو أشد. وكذلك أيضا المؤثرات الأجنبية، ابن سبأ يهودي دخل في الإسلام ليفسد العقيدة على أهله، هو أصل التشيع، ابن سبأ اليهودي. كذلك أيضا معبد الجهني الذي قال بنفي القدر السابق، أخذ هذا القول عن رجل نصراني اسمه سنسوي، أخذه عنه، وهذا الرجل أيضا أظهر الإسلام ثم ارتد عن الإسلام اللي هو سنسوي. وكذلك أيضا الجهمية، هذا المذهب أخذه الجهم عن الجعد عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اللي هو اليهودي اللي صحر النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مأخوذة أصلا من رجل يهودي. من الأسباب تحكيم العقل في القضايا الشرعية، فقالوا حجة العقل تنسخ الأخبار. يعني لو في عقل، حجة عقل وصلوا الحاجة وفي خبر موجود، نص موجود، يقول لك لا، حجة العقل تنسخه، يرفض النص ولا يقبلون حديث الأحد في عقيدته. والصحيح أن حديث الأعهاد كما أنه حجة في الفروع الأحكام هو حجة في العقيدة أيضا، تثبت به العقائد. هم يقولون لا، ويعرضون حديث الأحد على عقولهم، العقل رفض أو ما أصلوه رفض، يرفضون الحديث. وكانوا عياذا بالله يؤولون ويحرفون. من أسباب الضلال أيضا تعريب كتب الفلسفة، هذه الكتب لما عربت عياذا بالله تعالى دخل الشر على المسلمين وكان شرا مستطيرا. هل أهل السنة وقفوا كذلك لم يتحركوا؟ لا، ولله الحمد، لما ظهر هذا الضلال تصدى العلماء لهذا الضلال، يحمون عقيدة المسلمين ويحمون المسلمين من شر هؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقاموا بذلك ولله الحمد، وبدأوا يدونون الكتب. فمنهم من سلك منهج الرد وتفنيد شبه الخصوم والرد عليها، وكل ذلك بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ككتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ده متوفى سنة 224 هجرية، يعني التصنيف بدأ في مرحلة مبكرة جدا لما ظهرت هذه البدعة، والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد المتوفى سنة 241 هجرية، والرد على الجهمية للإمام البخاري المتوفى سنة 256 هجرية، والرد على الجهمية للدارمي المتوفى سنة 280 هجرية، وهذه ولله الحمد كتب مطبوعة. ومنهم من سلك منهج العرض، عرض العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، السلف من الصحابة والتابعين، وهذا لله الحمد سنجد منهجا واضحا كما سنبين. أهل السنة من السلف لهم منهج واضح في التصنيف والرد كما سنبينه. من أمثلة هذه الكتب كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة المروزي، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب الإبانة لابن بطة، كتاب التوحيد لابن منده، إلى جانب عشرات المؤلفات، بعضها فقد وبعضها لم يزل في أعماق المكتبات لم يطبع بعد، والكثير منها طبع ولله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة. طب إيه منهج أهل السنة في تقرير العقيدة؟ أولا تحكيم الكتاب والسنة الثابتة في كل قضية من قضايا العقيدة، لذلك نجد المنهج ده واضح جدا. أما نمسك ندرس كتاب الشريعة نجد الإمام الآجوري رحمه الله يجي في مسألة، هذه أول حاجة يجيب لك النصوص من الكتاب، ثاني حاجة النصوص من السنة بأسانيدها، ويذكر إذا كان الحديث بابا في المسألة ونصا في المسألة يذكره بجميع طرقه، ثم بعد ذلك يذكر طبقة الصحابة، ثم يذكر طبقة التابعين، ثم يذكر الطبقة التي بعدهم طبقة صغار التابعين، ثم يذكر طبقة من بعدهم، في تقرير المسألة ليقول لك: هذه عقيدتك، هذه عقيدة سلفك. يردون بذلك على منهج المعتزلة الباطل، منهج أهل الكلام، تقديم النقل على العقل. المعتزلة تقديم العقل على النقل، أهل السنة تقديم النقل على العقل، النقل الأدلة من الكتاب والسنة. سنجد ذلك واضحا في كل كتاب تصنف من كتب السلف، ولذلك من مزايا كتاب معارج القبول كما ذكرنا أنه مشي في التصنيف على طريقة السلف، جيب لك المسألة، الآيات، الأحاديث، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، يمشي زي نفس المنهج، هو ده المنهج. تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا العقيدة، وعدم رد شيء منهما أو تأويله، والمقصود التأويل التأويل الباطل. اثنين، الأخذ بما ورد عن الصحابة في بيان القضايا الدينية عامة وفي قضايا العقيدة خاصة. ثلاثة، عدم الخوض في المسائل الاعتقادية بما لا مجال العقل فيه. العقل يستخدم لتأكيد العقيدة، لتثبيت العقيدة، لا لإثبات عقيدة، لا لإثبات عقيدة بآراء محضة أو لدفع العقيدة كما كان يفعل المعتزلة. من الكلام الباطل الذي نقرأه في هذه الأزمنة كما ذكر أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام، كما يدرس الطلبة في المدارس وفي الجامعات، يقول لك إن المعتزلة ليه لجأوا العقل؟ يقول لك للدفاع عن العقيدة. كما نقرأ أيضا عن الأشاعرة، يقول لك للدفاع عن العقيدة. الدفاع عن العقيدة لا يكون كما حدث وكما ذكرنا آراء وصلت به من الزندقة والكفر، عندما يقولون القرآن مخلوق، أي نصرة للعقيدة في هذا؟ ده كلام كفر. القرآن كلام الله. أما يقول الأشاعرة الكلام صفة الكلام لله كلام نفسي، أي نصر العقيدة هذه؟ إن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي، كلامه حروف وأصوات يسمع من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، تكلم بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، ثم إلى آخر ذلك مما سنذكره إن شاء الله فيما بعد. فالمهم أن هؤلاء الزنادقة كانوا حربا على الإسلام، فلا أهل السنة لا يخوضون في مسألة عقدية بعقولهم مما لا مجال للعقل في أن يخوض فيه. طبعا ده مش مجال العقل ما يخوضوش فيه، فمسألة غيبيات ما يتعلق بذات الله وما يتعلق بأسماء وصفاته، هذه غيبيات لا مجال للعقل أن يخوض فيها، إنما التقديم والانقياد. أربعة، عدم مجادلة أهل البدع أو مجالستهم أو سماع كلامهم أو عرض شبههم، كما سنرى في نماذج كثيرة جدا من ذلك ذكرها سواء الإمام الأجور رحمه الله هنا كما سنقرأها إن شاء الله، أو اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة والجماعة، إلى كتاب الإبان لابن بطة، إلى آخر ذلك من الكتب. أن سنجد نصوص كثيرة جدا ذكروها عن السلف أنهم كانوا لا يجالسون المبتدع ويبالغون في عدم سماع شبههم ولا يذكرون شبههم للناس خشية أن تقع في قلوبهم. نمرة خمسة، الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم كما سنذكر. لذلك نجد الكتاب هنا بدأ بداية طيبة جدا، بأنه بدأ أول فصل بالحث على الجماعة والتحذير من الفرقة والافتراق كما سنبين إن شاء الله تعالى. طب ده منهج أهل السنة. نشوف بقى منهج المعتزلة. يقول شيخهم القاضي عبد الجبار: إذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه وجب تأويلها. يعني لو في آية فيها ذكر صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، يقول لك ده في زعمهم الفاسد ان ده يقتضي التشبيه. طبعا اهل السنة يقولون اوتيتم من سوء فهمكم ومن تأصيلكم الباطل بتقديم العقل على النقل. فاهل السنة يقولون نثبت الصفة لله تعالى مع اعتقاد التنزيه، وان الخالق ليس كالمخلوق، الخالق له يدان على ما يليق بكمال وجلال، والمخلوق يدان على ما يليق بضعفه وعجزه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. يقول لأن الألفاظ، بص لفظ، لفظ القرآن معرض للاحتمال، ودليل العقل بعيد عن الاحتمال. أحسن الظن بعقولهم وأساء الظن بآيات ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فيحملون النصوص على ظاهرها ولا يؤولون شيئا منها سواء في الكتاب أو السنة، إلا في بعض الأماكن أو بعض الأدلة التي لابد من القول فيها بالتأويل. ويبقى تأويل ده، التأويل هنا لمعارض راجح، صرف اللفظ عن معناه المتبادر منه لمعارض راجح، كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي قال الله تعالى: مرضت عبدي فلم تعدني. يقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول الله تعالى: ألا تعلم أن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى هنا كلمة مرض لازم تصرف عن ظاهر المتبادر منها لمعارض راجح. إيه المعارض الراجح؟ الموجود في نص، في نفس الحديث: أما علمت أن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده. يبقى المعنى مرض عبدي، بالمعنى مرض عبدي، يبقى في معارض راجح. يقول الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت بأسانيد صحيح، إلى آخر ذلك من الأقوال الكثيرة جدا. أصحاب المنهج العقلي يخالفون في الاستدلال بالسنة، لا يقبلون الحديث إلا متواترا، ولو كان متواترا لابد وأن يشابه عقولهم وما وصلت إليه عقولهم. لذلك المعتزلة دول من أخطر الفرق التي لابد وأن تعرى حتى في زمننا ذلك، لأن هناك من يحيي تراث المعتزلة، وده تراث مقبور، تراث ضلال لا يجوز لأحد أن يحييه. فالويل له، عليه وزر ووزر من اتبعه، لأن هذا تراث يدعو إلى الضلال والزندقة. ولذلك تجد رواد المدرسة العقلية الحديثة يحيون هذا التراث، ويقول لك في المعتزلة وهم دول أهل السنة. اقرأ كده في الكتب، حتى في كتب الدراسية بدرس للطلبة في المدارس، يقول لك إن أهل السنة هم المعتزلة، هم معتزلة. فتسمع بقى فلان المفكر يقول لك: المفكر الإسلامي الكبير، إيه يا عم؟ يقول لك: الحديث ده في البخاري بس ما نقبلهوش، ليه؟ لا يوافق العقل. حديث الذبابة، ايه الذبابة؟ احنا في القرن 21، ارمي حديث ده، ارمي وارمي. كل ده ليه؟ لانه لا يوافق عقولهم. كلام المعتزلة، كان المعتزلة يفعلون ذلك عياذا بالله تعالى. فلذلك احنا سنذكر بعض الكلام عن المعتزلة على وجه الخصوص، وكل فرقة سنذكر كلامها عندما نتعرض لها من خلال هذا الشرح. يقول القاضي عبد الجبار في حديث الآحاد: لا يقبل في الاعتقاد إلا إذا كان موافقا لحجج العقول، وإلا وجب الرد. وإذا احتمل التأويل يعني بعقولهم وجب، وإلا فلا. نذكر كلام للحافظ اللالكائي رحمه الله، يقول: وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول. إيه بقى اللي تمشي عليه؟ كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالح، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين. إيد العقيدة من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمع عليه الصحابة، ما كان عليه الصحابة، ما أجمع عليه السلف، وبعدين تمسك عليه وتعيش به، تمسك به وتعض عليه وتعيش به إلى أن يأتيك الموت وأنت على ذلك. ثم الاجتناب عن البدع، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. نذكر بعض الكلمات عن المعتزلة. يقول اللالكائي رحمه الله: قوم في وصف المعتزلة لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية. تصور ما عرفوش حاجة. الإمام الذهبي رحمه الله بيذكر في سيرة محمد بن الحسن النيسابوري عن عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر قال: أتيت أنا وأبو بشر المتكلم، متكلم من معتزلة، إلى محمد بن الحسن اللي هو محمد أباذي، وقد فرغ أبو طاهر من المجلس وكان مهيبا، فقلنا: يتفضل الشيخ بشيء نكتبه. بطلب من الشيخ يمليهم حاجة يكتبوها. فحدثهم بأجزاء، وبعدين بقى هو بيمليه. فقال أبو بشر عمال كل ما بيمليه يقول له عن عروة عن عائشة. فقال أبو بشر متكلم الجاهل: عروة هذا مكثر عن عائشة، أفكان زوجها؟ بص يعني إيه؟ ما لهمش علم خالص أصلا بالسنة. أفكان زوجها عروة بن الزبير عن عائشة؟ عروة بن الزبير عن عائشة بيقرب لعائشة إيه؟ ابن مين؟ ابن أختها. ابن أختها مين؟ أسماء. هو ما يعرفش مين عائشة أصلا، هو ما يعرفش مين. قال: عروة هذا مكثر عن عائشة، أفكان زوجها؟ فقام أبو طاهر مغضبا ثم حكى ذلك لأصحابه. يعني ده ما يعرفش أصلا مين عروة ولا يعرف مين عائشة، عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، إلا ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أدي إيه؟ ما يعرفون شيء. وذلك الكلمة الجميلة جدا لسيدنا عمر بن الخطاب أما قال إيه: إياكم وأهل إيه؟ وأهل الأهواء وأهل البدع، إنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها، أعيتهم السنة أن يحفظوها، فقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا. يبقى دول أعداء السنن. يعني إيه؟ عشان كده بص الإمام اللالكائي يقول بيوصفهم، بيقول عنهم إيه؟ إن دول قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، يعني تفسير، ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف من صالح علماء الأمة، إلا ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولغبرت أقدامهم في طلب سنة، أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. فبيعيب هنا: فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين، ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا. بيقولوا عن كتاب ربنا وسنة رسوله حشو، والحشو من الكلام اللي هو الفضل الزيادة الملوش قيمة. فهم كما قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. في كذلك أيضا من الكلمات التي نذكرها في من كان يشتغل بعلم الكلام ثم رجع عنه، حتى لا نطيل الكلام إن شاء الله، الكلام كثير حتى لا نطيل الكلام. فمن من أمثلة هؤلاء الذين رجعوا عن علم الكلام الفخر الرازي صاحب التفسير مفاتيح الغيب، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا آراء، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا يعني ظمآنا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. والشهرستاني يقول: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقنه أو قارعا سن نادمي. وأبو المعالى الجويني يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وعند موته قال رحمه الله: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما الذي عاش عليه ضلال وباطل وحيرة وضاع. وكذلك أيضا شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلاميذ فخر الدين الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقاله: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. قال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ قال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله، تلميذ الفخر الرازي يقول: لكني والله لا أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته. قل والله لا أدري ما أعتقد. وهذا في الحقيقة لو ذهبت وسألت هؤلاء الناس على سبيل المثال الآن الأشاعرة الذين بيننا، الأشاعرة هم الذين يدرسون في الأزهر، عقيدة الأشاعرة إلى الدرس في الأزهر، لو ذهبت وسألت واحد إيه عقيدتك؟ إيه اللي تعتقده في الله؟ إيه اللي تعتقده في الله وفي أفعال الله؟ إيه اللي تعتقده في كلام الله؟ تسأله كده ممكن ما عرفش يجاوب حاجة، ممكن ما يعرفش يقول لك عما افتكر، عما درست، إيه اللي درسته؟ اللي درست كذا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يدري ما يعتقده، لأنه يفهم ده علم كلام، لك علم كلام وفلسفة وفزلكة، واخد بالك في العقيدة بفضل الله عقيدة سلفنا. هذا هو المنهج، المنهج الأدلة من الكتاب من السنة من أقوال السلف ما أجمع عليه السلف، ولله الحمد والمنة. ونعقد قلوبنا عليه، ونسأل الله أن يميتنا عليه، نعيش بذلك. وقال إمام الحرمين في رسالة نظامية: الذي نرتضيه دينا ندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها. قال أحدهم عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضج على فراشي وأضع اللحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح منها شيء. من يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته، وإلا تزندق، تقع في الزندقة عياذا بالله. كما قال أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة: من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق، ليطلب العقائد بعلم الكلام تزندق، نهايته إلى زندقة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس على القديم، على القديم. هم كانوا بيعتقدوا إنه ممكن يحول التراب لذهب. ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، يطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام، خير له من أن يبتلى بالكلام. والإمام الغزالي رحمه الله مات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله تعالى، مات وصحيح البخاري على صدره، يعني هذه الحياة التي أنفقوها في طلب العلم في طلب علم لا ينفعهم. ذلك من رحمة الله أن ييسر الله سبحانه وتعالى العبد طلب العلم النافع، طلب العلم النافع بدليله من الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. بعض عقائد المعتزلة العقل يحسن ويقبح، العقل يحسن ويقبح وليس الشرع. أهل السنة يقول الشرع هو الذي يحسن ويقبح، العقل محكوم وليس حاكما، هم يجعلون العقل حاكما وهو الذي يحسن الأشياء ويقبحها. كذلك أيضا يوجبون على الله تعالى إثابة الطائع وعقاب العاصي، وده واجب على ربنا. العدل ما يقتضيه العقل، العدل عندهم اللي يقتضيه العقل. يبقى العدل طالما العقل أصدر قرارا بما فيه مصلحة هو ده العدل. أهل السنة يقول الله عدل عز وجل في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى ويحكم ما يريد ويحكم بما يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. وطبعا المعتزلة في مسألة الصفات كما سيأتي فيثبتون أسماء بدون صفات، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، يعني إن مرتكب الكبيرة ليس في الدنيا ليس بمؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر، إنما فاسق ليس معه أصل الإيمان، وفي الآخرة خالد في نار جهنم، نسأل الله العافية. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان وكلام عن هذه الفرق في موضع إن شاء الله تعالى. فمن العلماء الذين تصدوا لأهل البدع من المتكلمين وغيرهم، وممن قرروا الاعتقاد على منهج السلف على المنهج الذي بيناه، الإمام الآجري رحمه الله تعالى. الإمام الآجري رحمه الله توفي سنة 360 هجرية، 360 هجرية. الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله نشأ في درب الآجر في بغداد، أقبل على طلب العلم والسماع من الشيوخ على عادة المحدثين، ثم طوف في البلاد رحلة في طلب الحديث حتى ألقى عصا الترحال بمكة، فجاور بالمسجد الحرام فحدث بها وسمع حتى صار شيخ الحرم، وبقي مجاورا فيه حتى وافته المنية. مدحه العلماء، قال الذهبي: كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. وقال أيضا: كان محدثا أثريا حسن التصانيف. وقال الخطيب: كان دينا ثقة. قال ابن كثير: كان ثقة صادقا دينا، وله مصنفات كثيرة مفيدة. قال ابن القيم: الآجري إمام عصره في الحديث والفقه. قال الذهبي: مات بمكة في المحرم سنة 360 هجرية، وكان من أبناء الثمانين. روى عن جماعة من الأئمة الأجلاء، منهم جعفر بن محمد الفريابي، وأكثر من نقرأ الفريابي ده كثيرا جدا من شيوخه الذين أكثر عنهم. نقل عنه ابن بطة في الإبانة واللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهذا الكتاب يعتبر من أقدم الكتب التي صنفت في العقيدة. ده من أقدم الكتب التي صنفت في العقيدة، وعلى ما سنبينه إن شاء الله تعالى، وحتى لا نطيل إن شاء الله ندخل في الكتاب إن شاء الله في المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونرجو إن شاء الله أن نكون قد بينا منهج أهل السنة والجماعة في التلقي وفي أخذ العقيدة، وكيف ردوا على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه بهما. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،